والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وبالسند إلى الإمام السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله ونفعنا به وبكم وبالمسلمين: صيام أكثر شعبان. وإخواني، صيام أكثر شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. الأكثرية إخواني مطلقة، سواء كان أكثرية بيوم، لأنه أقل من يوم صيام ما في، أو يومان أو ثلاث أو أربع أو عشر، أو يعني مقيد بإيش، دون الشهر ولو بيوم، كل قلة أكثر. إيه نعم. كنا نصوم الأولاد نص نهار صيام. بسموه درج صيام درج المآدل يقولون. أول ما بدينا. إيه نعم. وعندنا حفلة كمان. إيه نعم. حتى الأتراك الأول كان أعظم من هذا منا بكثير. الأتراك الأول كان يجيبوا للولد الصغير ابن 7 سنين يجيبوا له سجادة لحاله، يجيبوا له طشت ما كان فيها حنفيات، يجيبوا له أبآب، يجيبوا له شحاطة، يجيبوا له بشكير، يجيبوا له سواك، بارلك لون، يقعد قدامه أبوه يوضيه، يتوضأ قدامه، لما يخلص وضوء يعطيه ليرة، لا بارلك لون، قل له قوم يا بابا صلي، بعد ما يصلي يعطيه ليرة تاني حتى يشجوا على إيش؟ على العبادة، إنه هدول إلك أنت، حطن يا بابا هون، تنجي ولا نصلي، يجيب يتوضأ قدامه، يقف جنبه يصلي ويعطيه، يكرمه، يعمل له مكمورة، متى ما صار عمره ابن 15 سنة، عنده مكمورة يفتح رأس مال لحاله ويشتغل لحاله، ما بده يحتاج لا لأبي ولا لأمي ولا لأحد. ما في بدي شلون يا أبي، إحنا يا حصد الناس من همها ما عم تنظر لا لولدها ولا لأخيها ولا لزوجي ولا لنفسي، مهموم قايم بالهم ونايم بالغم. ما في شلون يا ابني أبدا، لا ماشي مسكين مع إيش بيته مستريح، ولا بالطريق مستريح، ولا في عمله مستريح. فاضي شو يا ابني، اللهم فرج عن المسلمين همهم وغمهم وكربهم، اللهم من كادهم فكده ومن بغى عليهم فخذوا أخذ عزيز مقتدر. صيام أكثر شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، بس رمضان كمله كله، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. شعبان كان يصوم أكثر شيء من الشهور. إخواني، من رواه البخاري ومسلم، والبخاري وما أدراك، مسلم وما أدراك. وعن أسامة بن زيد، هذا الحب ابن الحب، الحبيب ابن الحبيب رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، سيدنا أسامة عم يقول: لما أرك تصوم، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني ما شفتك بتصوم شهر أكثر من الصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، يا سلام، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. شجبني، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. شجبني، ثم شو السبب يا ابني كان صيام شعبان؟ استعداد لرمضان. استعداد لرمضان لك بدك تقدم على الشهر، بدك تهيئ حالك، تعد العدة، يكون ايش جسمك معود على الصبر. فشهر شعبان يا ابني استعداد لرمضان، يهيئ الإنسان حاله، إذا دخل رمضان يكون صافي مثل البلورة، عم ينتقش فيه كل شيء. أما لما بيكون هالقلب معكر والجسم مشحر، شو بدك تنحل لتنحل؟ اللي شوف الطنجرة يا ابني جديدة، لما بتحطها على البابور مشحر بابور تشحر، لكن رأسا قيمة وسؤلة هيك تنضف ترجع كأنها جديدة أبدا ما فيها عادي. إذا تركتها يوم على يوم على يوم ما بتم، إذا بتقعد تنحت فيها ليل نهار. بارك الله السلام ورحمة الله. هنا قال الله: وتخصيص صوم يوم النصف منه من شعبان ظنا أن له فضيلة على غيره المما لم يأتي به دليل صحيح. ورد في أثار لكن دليل صحيح يحتج به ما ورد، ما فيش الأخواني، لكن وارد الأحاديث بقوة بعضها بعض، والعمل في الحديث الضعيف بفضاء الأعمال يجوز. نعم. ترفع الأعمال بهذه الليلة أم بالشهر منخصص؟ يعني هو مراد بالشهر كله منخصص. إيه لا، صوم الأشهر الحرم، صوم الأشهر الحرم، الأشهر الحرم كم شهر؟ أربعة. واحد فرد وهو رجب، وثلاثة سر متتابعة. قال الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذول إيش؟ متتابعة. ورجب، هذا رجب فرد. ليش رجب فرد؟ الله جعله لأجل الإتيان بالعمرة، حتى يجيبوا الناس العمرة برجب، وذلك يقولوا عمرة رجبية. معلومك شهر واحد تكفي واحد يجيب العمرة. بالنسبة للبلاد العربية إخواني، البلاد العربية مهما كانت فالشهر بيستطيع يجي على مكة يجيب عمره ويرجع أمان، يكون مطمئن. ولو كان الإنسان رأى قاتل أبيه أو ولدي هذا حكي خلص دوج الإخواني. نعم. قال: فعن رجل من باهلة، باهلة قبيلة من قبائل إيش؟ العرب. إيش الإخواني؟ شوف يا ابني، هذول ما كنا عرب عرب، لكن بقدرة الله واحد من هيباهي لإخواني اتباخل شوي، عندش لإخواني اتباخل بسبب بخله، صار ما هو كفء للعربي. العرب بده يكون كريم، العربي شو بده يكون؟ كريم. صار له شلون؟ صاروا لما يسمعوا باهلي تقشعر أبدانهم من بخل واحد منهم. شو هالبخل؟ الطبخ وطبخه وخلوا الطعام لثاني يوم أكله، بس هاي بخل. ما إنه إجا فقير وما عطوا، طبخ والطبخة وخبز والخبز، أكلوا زاد شيء خلوا لثاني يوم. لازم ما تخلي لثاني يوم يا رب. لازم تتوكل الله كما يتوكل الطير على الله، تاخذوا خماصة وتروحوا بطانة. مشان هاي ما عادوا يجعلون كفء إنه يزوجوا منهم. إذا باهلي طلب إنه يتزوج امرأة عربية ما يعطوه، ما نكف إنه. فهمت يا ابني؟ شو سوى؟ خبى الأكلات من اليوم لتاني يوم، بس أكلات النهار لتاني يوم الصباح. شلون يا ابني؟ الآن هالبرادات عم تعلمنا البخل، عم نصير بخلاء أولاد بخلاء. فهمت شلون؟ وقيس عليها. كانوا بالأول الناس يقولوا حتى ما يخموا صدقوا بيعطوا للجيران، ايش دا احد ما اخده يا ابني كله، ما فهم شلون. اما الان بقول لك والله خليه 30 يوم بصير نشي، ما فهمت شلون. نعم. لكن ما بنقول ما بجوز هالشيء، لا، اعطوا بالكم بين الجواز وبين الكرم مسألة ثانية. نعم. فعن رجل من باهلة انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم، الباهلي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انا الرجل الذي جئتك عام الاول، العام الاول سنة الماضي، فقال فما غيرك؟ جيتني بصحة جميلة شباب ونشاط، شايفك هلا مسكين ضعيف وهزيل، مالك؟ فما غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة. قال ما أكلت طعاما إلا بليل، يعني أنا صايم على طول منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ليش عم تعذب نفسك يا ابني؟ ثم قال صم شهر الصبر. شو شهر الصبر؟ قول لي شو شهر رمضان. شهر الصبر شهر رمضان. عليه الصلاة والسلام يقول لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، ويوما 11 شهر بصيروا 11 يوم ما عدا رمضان. مهم. قال زدني فإن بي قوة يا رسول الله. شو هممه مع شو عالي هممهم يا ابني. قال صم يومين من كل شهر، يعني بصيروا 22 يوم رمضان و 22 يوم، إذا كل يوم صام 11 شهر 22 يوم ورمضان ورمضان. قال زدني. قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة، يعني صم ثلاثة أيام وافطر ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام وافطر ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام وافطر ثلاثة أيام. حرم أشهر الحرم، أشهر الحرم من إخواني. فضمها ثم أرسلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند جيد. بس الأشهر الحرم الأربعة صوم ثلاثة أيام وفطير إيش ثلاثة أيام، أربعة أشهر هذول، أربعة ثلاثة ب إذا قلنا بخمستاعش يعني يعني بيطلعوا ما شاء الله مسافة منيحة. لا كل واحد بيصوم عشرة، عفواً بيصوم عشرة نص، بدي يصوم النص يعني، يعني بيطلعوا هذول شهرين، بيطلعوا شهرين بيصيروا رمضان وشهرين ثلاث شهور بالسنة، يعني الربع تقريبا يعني. نعم شهرين أربعة شهور. قال وصيام رجب ليس له فضل زائد على غير مشهور، يعني يصام كما تصام قيد شهور، أما تخصيص رجب ما في شيء معين، حرم كله، إلا أنه من الأشهر الحرم. ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة بخصوصه بخصوص رجب، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهي ضد الاحتجاج به. اللي قال إنه رجب اللي بصوم كذا وكذا هذا ما بيكون حد، يعني ما وصل لذلك الاحتجاج به. قال ابن حجر ولم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. أما بوش العموم إن الإنسان يتعبد صار لك لهم يصوم بالشهور هذا واري صوم يومي الاثنين والخميس. فين أخ؟ لم يرد في فضله، ما في في قوسين بس، لم يرد في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة إلا ليلة إيش 27 شو اسمه لا رمضان العشر الأخير من رمضان هذا وارد فيه. اين بسم ليلة القدر أشهر الحرم. نعم إنه كان الرجل يرى كفاتي لأبيه ما يتعدى عليه في البيت الحرام أو في مكة ولا عبيه العموم بكل بكل أشهر الإسلامية، يعني بكل أشهر الحرم، مكان رايع الحج ومكان رايع الحج بكل الديار الإسلامية يعني. بكل ديار العرب. نعم كل جار العرب بس في بيت الحرام لا لا أينما شافوا خلص آمن بده يروح بده يجي بده يبيع بده يشتري مشان هي حاله ضار لك شلون أربع شهور هذول أبدا ما يمسوا بسوء أبدا. قال صوم يومي الاثنين والخميس، صوم يومي الاثنين والخميس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فقيل له يعني لماذا؟ فقال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين المتخاصمين. هجرت أخاك لأي شيء؟ قال لدنيا، لك أن تهجره 3 أيام فقط، تنزل بعدين عن جحشته، فتم راكب الجحش العرجة العورة وماشي فيها تطرب الشجرة وبالحيط، لا إلى 9 3 أيام، مع 3 أيام السلام عليكم كيف حالك الحمد لله على السلامة، شلون؟ أما التم هكذا بصير إبليسي، بعدين إبليس زعن من أبينا آدم وبقي على طول، ما في شلون بدك ما تكون هكذا. شوف يا ابني، إبليس ما سلم منه أحد ولا الأنبياء، تعرض لهم أبدا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام راجع من المناجاة، عم يناجي رب العالمين، إبليس عم يسمع. لما رجع قال له يا موسى من كنت تخاطب ويخاطبك؟ قال له الله. قال له وما دليلك على ما تقول؟ شوفوا يا ابني، حتى تعرض للأنبياء عم تاخذوا بالكم. فقال له سيدنا موسى، شوفوا إلى الجواب، قال له كل كلام كنت أسمعه من طريق أذني، كل كلام كنت أسمعه أنا منذ، يعني لا تكتب الجواب حتى تخلص المسألة تستفيد منها، كل كلام أسمعه بطريق الأذن إلا كلام ربي سمعته من جميع جهاتي، فصرت كل آذان أسمع من إيدي ومن ظهري ومن بط، كل صرت آذان. ضل شلون؟ أي واحد. وأيضا كل كلام كنت أسمعه من جهتي، أما كلام ربي سمعته من جميع الجهات، من فوق من تحت من أمام من يمين من عشمال أبدا كله. اثنين وبليس عم يسمع، قال لك لون اي نعم. وكل كلام كنت أسمعه بحرف وصوت إلا كلام ربي سمعته وفهمته بدون حرف ولا صوت، وكل كلام كنت أسمعه كنت أنطرب له وأستريح به إلا كلام ربي فإني سمعته بشدة علي. صار لك شلون؟ لكان كلاما سنلقي عليك، إني سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. صار لك شلون؟ لما سمع بيس حمل حلوة، ما في شلون يعني. نعم نرجع لما إنه الشاهد من كلامي إنه إنه الأنبياء ما سلموا، تعرضوا لإبليس. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، يعني لما نعم فيغفر الله لكل مسلم إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما يعني حتى يصطلحا. مش لو اخواني قديش التهاجر عظيم يا ابني، قديش عم يعني. هذا بالنسبه للتهاجر، فكيف اللي بيفعل هو بيوجد التهاجر بين الناس، بيجي بيوشي على الناس وبيحكي على الناس بيخلي يصير بين الناس زعل، ضار لك لون، هذا بيكون اخبث من المتهاجرين اللي بيسبب الهجران. ما فهمت شلون يا ابني؟ هذا بسموه الواشي. ما فهمت شلون يا ابني؟ اي نعم. قال إيه نعم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم الحال والشأن سئل عن صوم يوم الاثنين، يعني لما تصوم هذا اليوم يا رسول الله؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه. يا سلام، شايفين إخواني؟ مين منا اليوم اللي بيعرف يوم ولدت فيه؟ مين منكم بيعرف أي يوم ولد؟ خميس. براو، في غير الأخ بيعرف اليوم اللي ولد فيه؟ مين أنا حتى يعني؟ لا أنت الله أنعم عليك بوجودك، فإذا تعرف اليوم لازم تبقى تصومه اليوم. وقال لك لون الله أنعم عليك بولادتك لهذا اليوم حتى تكون من المكلفين، تكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شوف يا ابني، سئل عن صوم يوم، قال ذاك يوم ولدت فيه كمان وأنزل علي فيه، يعني نزل فيه الوحي، أي نزل الوحي علي فيه يوم الاثنين. فضل تلون سورة اقرأ، أول ما أنزل، أنزل إيش؟ يوم الاثنين، وكان في غار حراء. تعرفوا غار حراء؟ سموه جبل النور. رحت له إن شاء الله؟ رحتوا له؟ طلعتوا لفوق؟ مو صعب والله يا ابني، تلاقي الناس زرافات زرافات، مسنين ونساء ورجال، وهيك الناس على الغار. الغار أكثر من واحد ما بيسع للصلاة فقط. بار لك لون، وفي بآخر الغار ثقب هيك ترى منه مكة المكرمة، البيت يعني يرى منه البيت الحرام. بار لك لون، وتلاقي الناس واقفي بالصف حتى يطلع واحد ينزل تاني، يطلع واحد ينزل تاني، يطلع واحد ينزل تاني. مرة الشيخ عمر راح، الله لطف فيه، كان راح غير طريقه مسكين، وصل لمكان يعني ما بفي إلا ينزل، الله لطف فيه سبحانه وتعالى، الله بعث له واحد نجاه. من بعد الاختفاء سيدي، نعم، ترى الكعبة المشرفة، اي الاختفاء الذي رفعه سيدي ما بعرف هذا الآن بيرفع لأنك أعلى، لأنه الجبل أعلى. يعني أعلى أعلى، الجبل أعلى بكتير، يسموه جبل النور. وأما غار ثور اللي اختبى فيه عليه الصلاة والسلام، ذاك على طريق عرفات من الجهة، ذاك لون، ذاك الجبل النور صير على اليسار وهذا صير على اليمين، شلون؟ هذا عالي كثير الثاني. صارت إخواني إيه، الله يطعمنا. إنه أنا رحت له الجبل النور، الله أكرمني الحمد لله. بتماشي بالطريق مولانا، تلاقي الأحجار المعادن عم تلمع مثل الذهب، الذهب والماس لهيك، الأحجار كلها عم تلمع لمعانا معانا. أنا قلت إنه كون الرسول يطلع لحاله يختلي بهالجبل، هي معجزة إله على إنه نبي. مين بيطلع الطلع وبيقعد قاعد هون يا ابني؟ صار لك لو قاعدة رهيبة عظيمة، شلون يعني؟ مخيفة يعني، مخيفة لك. صار لك لو وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وإيك يا ابني، وكما عكسها، وإذا حلت الغواية قلبا كسلت في العبادة الأعضاء. ما فيش لون أبدا. قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، شو اسمه أبو ذر؟ قلوا لشوف، جندب بن جنادة. فين مدفون؟ بالربذة على طريق العراق، اللي بيجي من العراق على المدينة قبل أن يصل إلى المدينة بثلاث مراحل، هو محل اسمه الربذة، مدفون هناك سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام. ما هذه الأيام؟ قال البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذا البيض فيهم القمر، ليس سموهم بيض لأن القمر بيضوي فيهم من المساء إلى الصباح. هنا قال، وقال نعم لا ذاك موسى لا غلط، أما عوام، أما البيض هذول 13 و14 15 أيام البيض، وأيام السود هي آخر الشهر. أعطي بالك، في ورد أنه كان يصوم أيام السود 28 29 30، هذول يسمون إيه؟ لأنه ما فيهم، ما بيضوا فيهم قمر. نعم من أي شهر؟ أيام البيض من أي شهر؟ قال وهي كصوم الدهر، اللي بيصوم كل شهر ثلاثة أيام كأنه صام إيش؟ الحسن بعشر أمثالها بثلاثين، كأنه صمت الشهر كله، كل شهر عم الصوم ثلاثة كأنه صيم الدهر كله. أنا من رواه؟ الرواه النسائي وصححه ابن حبان راح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، هي ثلاثة أيام من أول شهر، ومن الشهر الآخر الآتي الثلاثاء والأربعاء والخميس ورا بعضهم، شايف شلون؟ وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل هلال ثلاثة أيام، من أول شهر يعني، من غرة كل هلال ثلاثة أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه كمان، شايفين إخواني؟ يصوم ثلاثة أيام من أول كل شهر، ثم أول خميس يجي يصومه، يجي الاثنين اللي بعده يصومه، ظلته يجي بعدين اثنين اللي بعده يرد يصومه عليه الصلاة والسلام، فهمتوا يا ابني؟ يعني كان ينوع الصيام من الشهر، فهمتوا يا ابني؟ هنا صيام له خلاص، صيام يوم وفطر يوم، هذا صيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. الله، شوف يا ابني، سيدنا داود النبي عليه الصلاة والسلام لما بده يبني البيت المقدس، أعطوا بالكم، سيدنا داود معلومة أتى ب10,000 معلم، كم معلم؟ 10,000، وأتى لكل معلم بثلاث عمال تحت إيده، قديش صار المجموع؟ 40,000 صار. وكان سيدنا داود عم يجدد البيت تجديد اللي بناه سيدنا يعقوب أولا، عم يجدده سيدنا داود. معلومك 40,000 شخص، قديش بيرفعوا داود باليوم؟ الحجر حجر، يجي في الليل لقى الجدران كله في الأرض، ثاني يوم رفعوا رد إجا وجدوا في الأرض، ثالث يوم رفعوا قال له يا رب أنا بابني أنت تهدم؟ قال له يا داود لا أحب أن تبني بيوتي أيد تلوثت بالدماء. شو الدماء؟ حصل معركة بين المؤمنين والكافرين، قتل فيها ظلت لون 30,000 رجل من الكفار، قال له يا رب أوليس في سبيلي إنه الحرب مو من أجله؟ قال له بلى، أوليس عبيدي؟ ولو كان كافر مكروه القتل، إكثار القتل. ولذلك من المنن التي منها الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بكل حروبه ظهر لك لون، ما قتل بيده الشريفة سوى شخص واحد، وكمان له سبب لقتله، كان يربي مهر، قل له أسقيه من حليب النوخ، قل له سأقتلك أنا عم ربي حتى أطلق علي محمد رسول، قال له أنا سأقتلك علي إن شاء الله تعالى. إجا في غزوة أحد ضربوا عليه السلام، إجا هنا بالجلد بس برقبته، رجعوا عم يولول لك ما عيب عليك عم تصرخ الصراخات، قال له الذي ضربني محمد، قال له إذا قال هي جاب الجلد، قال له أما وعدني وفي مكة بدي يقتلني، قال له نعم، قال له والله لو بسق علي لقتلني، انتفخت بالرجوع تم تنتفخ تخنقته مال، شايفين إخواني؟ هذا ما شو قال له سيدنا، قال له إذا ليبنه ليتمه ولد سليمان، قال له يتم ولدك سليمان، وتممه سيدنا سليمان. هذا مسجد الأقصى، مسجد الأقصى، عم تعطوا بالكم يعني. ولا بين مسجد الأقصى يا ابني وبين الكعبة 40 سنة، فين بين سيدنا داود وبين سيدنا إبراهيم؟ آلاف السنين. شو معنى المراد سيدنا داود جدد وتجديد، أما البني الأول سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق ابن ابنه سيدنا إبراهيم، يعني ما فهمت شلون يا ابني، حتى تعطوا بالكم إلى هي كثير بصير في إشكالات بين الناس يعني. قل شلون بين، لما سئل رسول أي بيت وضع؟ قال له الكعبة، بعدين مسجد الأقصى، كم بينهم؟ قال له 40، يعني 40 سنة بين سيدنا داود وبين سيدنا إبراهيم، زمن كتير. شو معنى؟ إذا المراد به البناء الأول هو سيدنا يعقوب ابن ابنه بنى بيت المقدس، شلون؟ اللي جدده سيدنا سليمان، داود وسليمان. نعم، صيام يوم وفطر يوم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني رضي الله تعالى عنه، أبو سلمة اسمه عبد الله، ظلت ثقة مكثر من الثالثة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94. بيقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قد أخبرت أنك، عم يخاطب سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. ما فهمتش إخواني؟ ما قلت لكم كان يصوم يقوم الليل، ونادى رسول قال له، قال له: قال قلت يا رسول الله نعم. شوف الصدق. قال فصم وأفطر. صم وأفطر لا صم طول. وصلي ونم. لما بيجي النعاس نام. والله شلون لما بصوم لما بتتعب أفطر. فإن لجسدك عليك حقا. شايف يا ابني؟ وإن لزوجك عليك حقا. تم 21 يوم ما كشف لها حجاب زوجته عروسته. وإن لزورك عليك حقا. الزور جمع زائر ضيف يعني. زائر وزائر تجمع على زور وتجمع على زوار. شلون؟ الزور يعني إيش؟ جمع زائر. بخلاف الزور ذاك البهتان. شلون إخواني؟ شهادة الزور شهادة الكذب والبهتان. شلون يا ابني؟ ولزورك عليك حقا. وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. يكفيك الصوم من كل شهر قديش؟ 3 أيام. قال من اللي قال؟ سيدنا عبد الله بن عمرو المعصم. فشددت فشدد علي. أنا شددت فشدد علي. قال فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. يعني بحسن صوم أكثر 3 أيام. قال فصم من كل جمعة 3 أيام. الله إني أجد قوة. قال صم صوم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه. بعد لا تقول أكثر من هيك. قلت يا رسول الله وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. هي أشد أنواع الصيام يعني. رواه أحمد وغيره. هنا وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. بينا كيفية صلاة داود. كان ينام نصفه نصف الليل أولا ويقوم ثلثه. ظهر لك لون؟ وينام سدسه. شايفين إخواني؟ وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يعني كان ينام الثلثين ويقوم الثلث. ينام بالأول نصف الليل يقوم النصف الثاني يتم يصلي ثلث الليل الثلث الأخير ينام يستريح. شايفين إخواني؟ يقوم لصلاة الفجر وهو منشط. نعم. فين؟ ورؤيا أيضا عن عبد الله بن عمر وقال لا قال الواو تبع عمر ورؤيا رؤيا اين كما ترى روى نعم بدنا نقطتين بس تحت الياء وبدوا الواو تبع بعد عمر في واو وقال هي قال جواز فطر الصائم المتطوع. المتطوع أمير نفسه إن شاء بقي على صيامه وإن شاء أفطر. وأما عند السادة الأحناف رضي الله تعالى عنهم عندهم المتطوع ليس بأمير نفسه لأنه من شرع في شيء يجب عليه إتمامه لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا أفسدته فيجب عليك القضاء. قالوا ومن الأعذار التي يجوز بها الإفطار للنفل الضيافة. إذا نزلت ضيف عند أحد وصنع لك طعام لا تقول له صايم تكلف من أجله فطير. فإذا قضيته لك ثواب 2000 يوم. وفي رواية إذا أفطرت من أجله لك ثواب 2000 يوم. وإذا قضيته لك ثواب 3,000 يوم، يعني صار 5,000 يوم أكلت وشربت كمان. هي كرم، هي كرم الإله. ما فهمت يا ابني؟ قالوا الضيافة عذر، بصير هون حدا إن إيش متطوع، بصير أمير نفسك بهالمسألة هاي. وجوه شلون يا عند الأحناف ضارتكم؟ نعم نعم. يعني إذا كان الدكتور عزمني، ليش ما تقول أنت ليش ما تقول أنت عزمت الدكتور؟ ليش ما تقول عزمت أنا الدكتور؟ دائما يا أبي عليكم بمعالي الأمور دائما، حتى دي كلامكم اللي يعني نقول العادي الكلام اللغو، دائما أطلب معالي الأمور، ثم لا تطلب من الله شيء قليل، طلب منه أعظم ما يطلب منه البشر. بشلون هلا لو لو لو إجا واحد مثلا لعند شخص أمير قال له من فضلك بدي تعطيني فرنك سوري، مو إهانة إله هاي؟ فكيف رب العالمين؟ اطلب شيء عظيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. ما في شلون؟ لا تطلبوا شيء قليل. ما فهمت يا ابني؟ نعم. أنتوا تعالوا معالي الأمور دائما، تصبوا معالي الأمور. نعم. كان أنا عزمت للدكتور واحد الدكتور أقولنا كلنا كان شوف يرضى يرضى يجي الدكتور لحاله هلا وقت الجينيريكس إذا عزمناكم كلكم وجيتوا كلكم صائمين بهالنية يعني نعم عارفين إنه في عزيمة لا إذا كنا بدنا نيجي نصوم مشان تتجمنا لا تكون أصل الصيام حقيقة لله ما إنه قلنا نجي نفطر لا طبعا إذا عزمنا نحن ما نصوم نجي ناكل نعطيك أجر كمان أنت هاي قريب إن شاء الله إذا كان واحد هو صاحب الزيت صائم بدي يفطر من أجله كمان لو كنت لكان مثلا أنت صائم وجاك ضيوف وصنعت لهم طعام بالسنة إنك تأكل معاهم افطرت من أجل تجبر خطرهم لك ثواب 1,000 يوم وكان صمت 1,000 يوم وهاليوم أنت مخير بقضاء إذا قضيته لك 3,000 يوم أخر صاروا 5,000 هذا الكريم ما فيش يومي هذا هو الكريم أين نرجع للحديث قال جواز فطر الصائم المتطوع قريب إن شاء الله لا والله كتير هذول ما شاء الله الإخوان كل واحد بده أقل ما يكون بده إيت لحم وإيه نص يمكن بسيران بيأكل نعم إذا إن شاء الله إذا كان جيبته فيه ينفق ظلال إذا كان جيبته ما فيه شيء غدر نعم لكن مع الإخوان الكثرة هذا بيدفع ورقة وهذا بيدفع ورقتين ويدفع 5 وهذا يدفع 50 بصير حق خروف أين خاصة مثلا جواز فطر الصائم المتطوع كان عليه الصلاة والسلام كل جمعة بعد الصلاة يشتروا خروف ويطلعوا لإيش لوادي العقيق واحد يقول أنا علي الذبح واحد يقول أنا علي السلق واحد يقول أنا الفرم واحد الرسول يقول أنا علي جمع الحطب يأكل ينبسطوا ويرجعوا ضار لكم عليه الصلاة والسلام كانوا مسرورين يا ابني يا سلام أحلى ما يكون من أحلى ما يكون حتى في بيت لسيدنا الزبير موجود الآن الله شلون العوام لسه أثار هيك يعني أي نعم أخذنا غالب السنة في مي يعني يبقى بنزل فيها المي بتجمع فيه مي يجمع فيه مي حلو كتير إن شاء الله الله طعمنا نروح هيك رحلة سوا كلنا رحلة نكون بالسيارات الله نتفرج على طريق البر ونشوف المواقع التي وصل إليها بتبوك مثلا عليه الصلاة والسلام فين نزل صار له شلون مشهد الطريق هذا 15 مرحلة الصحابة على رجليهم صار له شلون بهالحر الشديد يا ابني شلون فتحوا البلاد على أقدامهم نحن بالطيارة كنا يعني ساعتين من مل إنت من الوصال بالطيارة ساعتين ثلاثة يعني لو بدروح من هون لبيتي واحد ركب الطيارة بيصل لمكة لجدة أو للمدينة أما صل للبيت إذا ماشي على ميلي صحيح أنتوا يا أبني نعم جواز فطر الصائم المتطوع شوف يا أبني والتلميذ إذا ما سافر مع شيخي ما بيتعلم قد ما يتعلم في الحضر إذا ما رافقه في السفر ما بيتعلم طال شلون لابد من السفر ومن إيش الحضر حتى يتعلم التلميذ يعني أنا تعلمت أنا من شيوخي بالسفر أشياء لا يمكن تعلمها في الحضر. عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها، أي أم هانئ أخو سيدنا علي القرشية الهاشمية، قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والرسول عليه الصلاة والسلام من جملة التي خطبهن خطبها بنت عمه، فاعتذرت قالت يا رسول الله والله أنا امرأة مسنة وأنا كمان إيش إلي أولاد وبستطيع إني ما أستطيع إني أقوم بخدمتك حق القيام، فأخشى. فعذرها عليه الصلاة والسلام. نعم كان عند أولاد، قال له شو خافت إنه ما تستطيع إنه إيش تقوم بخدمة النبي، عند أولاد مسؤول تقوم بخدمة أولاده وكذا. أين أين قال ماتت لكن في خلافة سيدنا معاوية، طال بها العمر لخلافة سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. عن أم هانئ رضي الله شو اسمها فاختة وقيل هند، اسم فاختة وقيل هند رضي الله تعالى أم هانئ رضي الله عنها. وفي قول إن الرسول لما أسري به كان في بيت أم هانئ، فهمت يا ابني؟ في قول لما الرسول أسري به من مكة كان نائم عند أم هانئ، كان بيتها قريب البيت بين الركن وبين مقام سيدنا إبراهيم، بعده شوي الدنيا كان حر، نزل عليه الصلاة والسلام هو سيدنا العباس وسيدنا الحمزة ونام وسط الحرم، قال له شلون؟ بل بيقول أسيا بن حرم بيقول أسيا بيت أم هاني، كان هو بيت هامي أم هاني ونزل نامه بالمكان قريب بعض البعض. هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب. هنا ثم ناولني، لم ينوال أم هاني بنت عمي، فقالت إني صائمة يا رسول الله، فقلت أم هاني نعم تقول، فقلت إني صائمة، فقال إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. هو الحديث إنه إيش المتنفذ أمير نفسه، رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. نعم كلها هي رسولية، كلها على رأسنا وعيننا. انت عزمنا وشوف لك. الله يبشرك بالخير، هذول اهل القرى كرمة يا ابني. قصة الشيخ صالح الله يخليك. ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد، ولفظه لفظ الحاكم الصائم المتطوع أمير نفسي. شو معنى أمير نفسي؟ فسرها إن شاء أصام وإن شاء أفطر. هاي اللي بعد نشوف يا ابني، إن شاء أصام وإن شاء أفطر. وعن أبي جحيفة، هذا أبو جحيفة يا ابني كانوا يقولوا له اسمه وهب، وهب الخير، قال لك لون يوقفوا لهب الخير، وهب ابن عبد الله السوائي معروف بكنيته، صحابي مشهور صاحب عليا، مات 74. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه وهب الخير كان كريم، يعني كان كريم. قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان الفارسي وسيدنا أبو الدرداء اسمه عويمر، مشلون يا ابني؟ هنا بالقلعة مقامه، مشلون؟ كان قاضي دمشق سيدنا أبو الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، الأخ زار أخاه، فرأى أم الدرداء متبذلة. شو معنى متبذل؟ يعني لابس أواعي بنوم، طال لك لون، لا مو يعني رثة مو وسخة، لا رثة، ما كانوا يعرفوا الوساخة، الوساخة ليست من الإسلام في شيء، إن بني الدين على النظافة. أما أواعي يعني إيش؟ مو أواعي تجميل كذا زينة، ضار لشلون، أواعي بذلة، أواعي عمل. فقال لها ما شأنك؟ ليش هيك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. شوف الكناية مألطفها، الدنيا ليس له حاجة في النساء. هلا شو بيقولوا الناس يا ابني؟ رحم الله فلانا مات ولم يدخل في الدنيا. شو من هو لم يدخل في الدنيا؟ أنا متزوج، المرأة هي الدنيا، مشلون؟ مات فلان ولم يدخل في الدنيا، فضل شلون؟ أستاذنا الشيخ عبد الله الأفغاني رحمه الله تعالى مات ولم يدخل في الدنيا، الشيخ طه المكتبي رحمه الله مات ولم يدخل في الدنيا. هذول أنا بعرفهم اثنين عندنا هنا في دار الحديث. ضار له شلون؟ يعني ما إيش؟ ما تزوج، لأنه المرأة هي الدنيا. من شو يا ابني؟ قال شو الكناية ما أحلاه، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء لما شاف أخاه عنده فصنع له طعاما. شو بنستدل من الحديث؟ إنه يجوز للأخ أن يفوت على زوجة أخيه. ضار له شلون؟ ويقعد عنده ويحاكيه وتحاكيه، جائز. ما فيش لون. هاي سيدنا سلمان ما فات عن زوجة أخوه، ما كان موجود أبو الدرداء وحكته وحكاها قال له شو باقي وشو كذا. فقال كل، بعد ما ذبح له قال له تفضل كل. فقال إني صائم. مين اللي صائم؟ أبو الدرداء. قال له أنا صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. حاضر. فجاء أبو الدرداء إلى، شوف لك يا بس، نعم ما فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، مراد صنع طعام يذبح له يعني رأس غنم وجبل وقرب له وطبخ وجاب. فقال كل، أبو الدرداء يقول لسيدنا سلمان فإني صائم، أنا صائم أنا بعتذر ما بدي أحسن بأكل معك. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، بده يغير له طبعه. قال فأكل. شايف يا ابني؟ شوف الأدب الأخوي كمان، سمع كلمته. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. فين؟ وذهب أبو الدرداء يقوم. شوف يا ابني، كانوا غرفة واحدة، نايم أبو الدرداء وهو زوجته بفراش، وحطين لسلمان أخوهم بفراش. سير هي بصير بالقرى، ما في عنده بيوت معددة. ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم. معلومك بجوز فوت على البيت، ما فوت يتكلم ما حدا بده حاجة بده شيء، بس ما يعني عندنا مش يختل يسكر الباب ويقعدوا، يعني إذا كان الباب مفتوح ما في مانع. ضالك شلون يا ابني؟ مو خلوة، الخلوة بده يكون الباب مغلق مسكر، مغلق لا يجوز، وما مو مأمن حدا إنه يفوت بالمحل. أما إذا كان مثل مدرسي ولو كان باب ما هو مسكر، ناس فاتين ناس طالعين، يعني ليش ما خلوة؟ ما فهمت شلون يا ابني؟ كل واحد بيفتح الباب تنفايت. نعم مستورة كمان سيدي. نعم. فقال شو قلوا؟ وذهب أبو الدرداء يقوم. قال نم. فين هاي؟ فنام. ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان في آخر الليل، وقت السحر هذا السدس الأخير من الليل، قال قم الآن، الآن قوم. قال يعني فصل يا أم اثنين وفصل يا. فقال له سلمان بعد ما صلى وقال إن لربك عليك حقه، ولنفسك عليك حقه، ولأهلك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه، لا تظلم حق من الحقوق مشان حق الثاني. فأتى النبي. نعم نعم. فقال له سلمان، قال سلمان لأبي الدرداء، كلام سلمان، سلمان الفارسي، سيدنا سلمان الفارسي عاش 350 عام وفي رواية 400 عام. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، من أبو الدرداء، فذكر له ذلك، إنه أخي سلمان فطرني وخلاني أقوم صلي بالليل وكذا. أنا لا. قال له لما؟ فقال لما ذكر له القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. كيفين؟ رواه البخاري. وفي رواية يا ابني سلمان أفقه منك يا عويمر. قال له شلون؟ قال له سلمان أفقه منك، أعلم منك، يعني أفهم منك. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله، شو بتعرفوا شو اسم أبو سعيد الخدري؟ قلنا شوف سعد ابن مالك. شو اسمه أبو سعيد الخدري؟ سعد ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، مين صنع الطعام؟ سيدنا أبو سعيد الخدري. قال فأتاني هو وأصحابه، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، كل أكل إلا واحد. شو قال النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال أفطر وصم يوما مكانه. يا سلام أدب النبي عليه الصلاة والسلام، إن أخوك كلفك وصنع لك طعام تقول والله إني صائم، قال صوم يوم بداله تجبر خاطره، وصم يوما مكانه إن شئت. فأبو حنيفة من الرواية هي أخذ إنه إيش؟ إنه الضيف عذر ضيافي وقت يصير أمير نفسي. فهمتوا شلون إخواني؟ رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعا، واستحبوا له قضاء ذلك اليوم استدلالا بهذا الحديث، بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. مفهوم يا شباب؟ آداب الصيام راح يبين إيش آداب الصيام. نعم. ما بجوز لك، ذا فرض صار لك لون الفرض معلومات ما بجوز لك تفطر فيه. عفوا. نعم تفضل. علي يوم من رمضان عن صمة يا اخي قلت لك القضاء انت بيكون قضاء على راسه. ما له حق يفطر ماذا ما شرع فيه، ما له حق يشهد فرض. اسف عم نحكي عن النفل شراب الفرض. نعم. قال آداب الصيام، لكن عن الفرض لو أفطر بصير لي كفارة؟ لا ما عندي. نعم لكن ما له يفطر. آداب الصيام، يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية. أولا السحور، شكلوها لا تقولوها السحور، السحور على وزن رسول، رسول وسحور، ما يؤكل من الطعام في وقت السحر اسمه سحور. دو يا ابني ما يؤكل في وقت السحر شو اسمه هذا؟ السحور. أما بالضم يكون مصدر سحور مشلون، أو الفعل اسمه سحور، أما نفس المأكول اسمه سحور. نعم الأكل سحور، الأكل سحور صار لك الفعل، الفعل سحور والمصدر سحور، أما نفس الأكل بهالوقت اسمه سحور. قال وقد أجمعت الأمة على استحبابه، مراد استحبه من سنة على استنانه، وأنه لا إثم على من تركه. صار لك لون يعني شو ما في إثم يعني كبير ولا يلام عليه الإنسان، ما فهمت شلون يا ابني. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن السحور بركة. وفي رواية فإن في السحور بركة، في السحور بركة، وفي رواية فإن السحور بركة. عندكم في لا أحسن هنا. نعم السحر وقت السحر السلسل الأخير من الليل، أما السحور هو الأكل في هالوقت في وقت السحر. ومنه كمان هذا اسم السحر بين النحر وبين الصدر، هون اسم السحر صار لك لون. اينا قال المركة بتعينك على صيام النهار، إذا قمت أكلت بتعينك على صيام النهار، أعظم بركة هاي، ما بتعديك الملل وال... نعم أي نعم. قال وقد أجمعت راحتي رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام بن معد كرب ابن عمرو الكندي صحابي مشهور نزل الشام ومسن 87. أما صاحب الصمصام ذاك عمرو ابن معد كرب اللي كان ياكل جمل ضار له شلون، اكل جزور معلومه جزران العرب مو كبير اكبر من خروف شوي ضار له شلون، أنا بعرف واحد الشيخي الله يرحمه الشيخ بكر الشويخي على زمن لما دخل فيصل لهون للبلد ضار لشلون قالوا له إنه هذا بيأكل خروف، جاب خروف حمري تبع اللي بيجيبوه من تركيا الطرف هيك بيطلع طرفه شي 25 كيلو ضل حشالوا يا بالفستق وباللوز وبالسمنة وجابوا له يا وجابوا له صندوقين صبارة بإشرة. قالوا شو يا باكر بتحشي؟ قالوا باكل. أنا سمعت من أمه الله يرحمه قال لما بدأت باللي بالأول الدهن بدأ باللي وشرع بإيه خلصت الخروف وصرت أكل صبارة بإشرة بلحة بلح ضار لك شلون؟ مدري كم ليرة وقتها قال فتحت أمي على الملك وقتها أب شعر بدنا أقول لك رح يبلعني لك هذول من أهل التصريف ما فهمت شلون يا ابني واللي أكله المعتاد بيأكل مثل بيأكل الناس. الله يرحم الشيخ مكك الثاني أنا سمعت من فمي أيضا كنا قاعدين في مجلس وإذا دخل هرة شامية بتعرفوا هذا صوفة طول كبيرة قال تعي أخذها هيك وحطها بتمه بلح حصيف الدنب مشان الله يا شيخ بكري مشان الله. قال لي أطم دنبها وصل شون طالع ديك بديعة عم تطلع هيك طلعت لبرا ليش عم تطلع؟ قال لي بلعت ستاتية خليت ابلع القطة حتى تاكلها جوا كمان انت يا ابني يعني مو قال عن ايه لي. الله مرة سيدنا الشيخ بدر الدين راح زاره بمضايا كان مصيب بمضايا الشيخ بكري مصيب بمضايا. سيدنا الشيخ بدر الدين كان معزوم على بقين لعند الشيخ الله يرحمه لا هذا شو مضايا خلاصة اي نعم بس الشيخ ياخذني معه اين المرة قال لي امشي خدنا الكتاب وطلعت انا جبل اخي الشيخ لابس بابوج اصفر مسكته من تحت ايش باطه حتى ما ايش كله طلع طلعنا لفوق فات رأسا على البيت قاعد الشيخ بكري جاب هدف صار ينشل يدق بهدف سيدنا الشيخ بكري قدام سيدنا الشيخ بدر الدين يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يدق بهدف وسيدنا الشيخ قال له الله يصحك يا شيخ بكري قال لي بدي احكي لك قصة جرت معي ومع شيخك الشيخ بكري الشيخ يتبسم. المرة الشيخ طالع الحج على طريق البر على الجمال طالع له شلون راكب بشؤدف والشيخ يحيى معبيله بشؤدف قلت والله أنا بدي رحقهم بالطريق لابد الشيخ يشوفني أنا سمين صحته ما شاء الله منيحة طالع إنه يعطيني حق جمال أجر الجمال بفروح. الأول يوم مشيت ثاني يوم الشيخ عمل حاله مو شايفني قلت والله اللي أعمل فيهم فيلم ما حدا علمه عمله خليت الشيخ يحيى اللي ينزل بالليل بيستريحوا أجيت عاد محل الشيخ يحيى أنا بالشؤدف اجى بده ذاك المقوم ما بيسأل بده يقوم اجى الشيخ قعد طلع لما قام الشيخ يقول لي قوم قال له ما قوم قيم لي رجوك انا بدي احسن تقيمني مين قال له 10 من الشيخ يحيى بيقوموا بار الله شلون رفع ذاك الجمل ابن هيك قال له بابا الشيخ قال له بابا بدنا نقعد ما بفكر قوم وقعوا فوق بعضهم مسك الشيخ بس على ايديه ما خلى يصل للارض طالع الشيخ من جيبه 4 ليرات ذهب واعطاه اياهم قال له من الأول أعطيني يوم دوما أكل أجزاء الله طولنا عمرك والشيخ يضحك قال له سيدي أعطيني يوم دوما أكل أجزاء الله طولنا عمرك ويضعنا ولا غيرها هي غير واحد ثاني مرة كمان لا هي غيرها مرة عزمهم الشيخ نموس الله يرحمه عزم سيدنا الشيخ بدر الدين ايش لعنده راح معه الشيخ بكري وراح معه شو اسمه الشيخ عرقسوسي شو اسمه الشيخ عزي كان قارئ جامع اي نعم كان دمه خفيف سبحان الله خلاه وراحوا اثنين قال لهم في ديك تحت روحوا مسكوه اذبحوا عشان اعملكم يا غدا الشيخ صايم ده نزلوا لتحت في البايكي وجدوا لي قال له الشيخ بكري للشيخ عزي قال له شو بدي طعم عادي أنت بأي خاصة بدي حطه في عندهم عجل قال له أمنا نمسك العجل نذبح وتعاركوا إني والعجل ساعة نص ساعة تمسكوه دبحوا وطولوا نزل ذاك الشيخ نموس طلع لي ذبحين العجل صار يبكي قال له يا سيدي خربوا بيتي جماعتك شوفي قال له عندي العجل ما عندي غيره ذبحوا لي طلع الشيخ طلع أنا ليه سويته قال له سيدي أعزمنا على ديك، فين بدي حط الديك، بالخاصي ولا بالخاصي؟ نحن بناكل العيد انت حط حقه. بس مشي خطاها وليك أكل بلاج. اي نعم، نرجع لموضوعنا. قال وسبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام. هاي البركة يا شيخ بزن، ما أنا كنت طالع الدرس يا شيخ بزن لك أو بزن لك. قال بما يتحقق السحول، يعني أديش بدي أكل رغيف رغيف يشبع مش. قال ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله. طب ولو بجرعة ماء، ولو الإنسان شرب جرعة ماء أو أكل تمرة أو زبيبي. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء، يشرب شربة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا سلام، رواه أحمد. شو الإخوة؟ نعم. وقته أنت الوقت، الوقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره إلى وقت السحر، السدس الأخير من الليل، يعني خلص من هون لأكل وقوم غسل على الصلاة. شايفين إخواني؟ هلا شوفوا إخواني برمضان بعد الناس ما بيسحروا بيجلس القارئ بيقرأ قرآن كريم 14 دقيقة هذول أو 15 دقيقة بيقرأ فيهم قرآن، هذول يسوم الليل. إذا واحد فاق بالوقت بحسن بيسحر بالوقت. بارك له، لما بيأذن بالجامع بيكون دخل الوقت. بارك له إخواني. نعم. قال وقت السحور من منطق إلى راحت. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا أعلم الناس، أعلم الصحابة بعلم المواريث، أعلمكم زيد وكافيك وناهيك بها، الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال أرحم أمتي بأمة، وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأقضاهم علي، وأحياهم عثمان، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان قدر ما بينهما، أديش كان مقدار انتهاء السحور والصلاة؟ قال 50 آية. أديش كان قمنا إلى الصلاة؟ قلت كم كان قدر ما بينهما، ما بين الصلاة والسحور؟ قال 50 آية، رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن ميمون هذا التابعي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا، لم تزالوا بخير ما عجلتم الفطور وأخرتم السحور، وأبطأهم سحورا، رواه البيهقي بسند صحيح. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قلنا اسم جندب بن جنادة، مرفوعا يعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،